السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المستمعين، يا مساء أو صباح الفل عليكم في كل مكان، سواء كنت في المطبخ أو الشغل أو المواصلات، وحتى لو بتسمعني وانت بتنام، كلكم منورين. معكم سامح عبد الحميد وقصة رعب جديدة من تأليف الكاتبة الموهوبة والشطرة جدا جدا مريم محمد، وحلقتنا من إعداد شروق أحمد. انتوا كمان لو عندكم حكايات وحابين تشاركوا بيها معانا، تقدروا تبعتوها لنا من خلال روابط الحسابات الموجودة في صندوق الوصف أو في أول تعليق. يلا اشتركوا في القناة وفعلوا جرس الإشعارات، وما تنسوش اللايك والكومنت والشير، ويلا بينا نبدأ حلقة النهاردة. دول مجرد لعب يا حبيبتي، انت أكيد بيتهيألك. أنا أسماء، خريجة كلية حقوق ومتجوزة من أحمد حب حياتي. أحمد جوزي قال لي الجملة دي لما حكيت له عن اللي شفته ورعبني. حكايتي بدأت بعد جوازي بيومين، ملحقتش أفرح. أنا وأحمد بنحب بعض من وقت ما كنت أنا في أولى جامعة. هو أكبر مني بسنتين، وحاليا هو شغال في أوتيل كبير. أهلنا بقى كانوا رافضين جوازنا رفض تام، وكل عيلة كانت عايزة تجوز ابنها على مزاجها، بس احنا طبعا ما استسلمناش. مامي أحمد كانت عايزة تجوزه البنت أختها، كانت دايما بتقول لأحمد إن جوز خالته غني وما عندوش ولاد، والفلوس هتبقى لأحمد في الآخر. كانت بتفكر في المادة وبس، ما بتفكرش في أي حاجة تانية. أما بالنسبة لعيلتي أنا، فوالدي بقى كان عاوز يجوزني لابن أخوه، كان عايز يمشي على العادات والتقاليد اللي هو البنت ما تتجوزش من برا العيلة. بس أنا وأحمد قررنا أننا هنتجوز غصب عن عيلته وعيلتنا كمان. بعد محاولات كتير مننا في إقناع أهلنا، قدرنا نخليهم يوافقوا غصب عنهم، بمعنى أوضح وافقوا علشان ما فيش قدامهم خيار تاني، لأن أحمد قال لمامته أنه لو ما تجوزنيش مش هيتجوز أي حد تاني، وخصوصا بنت خالته. وأنا قلت لبابا أني لو ما تجوزتش أحمد يبقى مش هتجوز خالص، علشان كده وافقوا في النهاية. قررنا بقى أننا ما نعملش فرح ونوفر الفلوس لحاجة أحسن، أو نكمل عليها ونسافر بره. بس كنا عارفين أن أهلنا هيرفضوا قرارنا ده، وبالفعل لما قلنا لهم رفضوا، لكن احنا برضو أصرينا على موقفنا. وبما أننا كتبنا الكتاب فقدرنا نعمل كل اللي احنا عايزينه. ساعتها سافرنا دهب، شقة أحمد كانت هناك بعيد عن أهله. كان بابا موضب له شقة في البيت علشان يتجوز فيها، لكن هو قرر أننا نعيش في شقة دهب اللي كان واخدها قرب الأوتيل اللي شغال فيه هناك. سافرنا على طول بعد كتب الكتاب، قضينا أسبوعين حلوين قوي، وفي آخر يوم من الأسبوع التاني كنا برا ومروحين شقتنا. عدنا وقتها على محل هدايا، أحمد قال لي اختار اللي أنت عايزها، ولأني بحب الدباديب فاخترت اتنين، وأحمد كمان جاب لي اتنين تانيين، يعني كده أنا أخدت أربعة. خلصنا وروحنا على شقتنا، وعدت الليلة دي على خير. تاني يوم أهلي وأهل أحمد جنا البيت وما قالوش إنهم جايين يزورونا. حاولت أسألهم لكن محدش اداني إجابة متناسقة مع التاني، يعني مثلا بابا بيقول نتفسح، ماما بتقول نسلم عليكم، أختي بتقول إنها جاية تجيب حاجات من دهب. كل واحد لإجابة غير التاني، والغريب أكتر إن مي بنت خالة أحمد كانت مع أهله هي وخالته، وكمان أهلي وأهل أحمد جايين في نفس العربية، وهم أصلا ما بيتقوش بعض خالص. مرضتش أسأل كتير علشان محدش يتضايق من أسئلتي. وصلوا العيلتين، بنت خالة أحمد كانت بتبصلي بصات غريبة قوي، كانت عمالة تدور في كل حاجة في البيت، حسيت إنها ممكن تسرق حاجة، لكن إحساسي كان غلط، لأنها عملت حاجة أصعب من السرقة. لقيتها فجأة بتقول هو مش المفروض إني أخت جوزك؟ يعني المفروض كنت تفرجيني على الشقة. أيوة طبعا معاك حق، أسفة معلش أنا نسيت إن أفرجك عليها، تعالي اتفضلي. خدتها معايا وقعدت أفرجها على الشقة. كانت بتدخل الأوض بدون استئذان، بتتصرف وكأنها صاحبة البيت وأنا اللي ضيفة، مش مستنياني أقول لها اتفضلي، لا هي بتفتح وتدخل الأوض لوحدها. لقيتها دخلت أوضة الأطفال اللي كنت حاطة فيهم الدباديب اللي أحمد جابهم لي. أول ما شافت الدباديب جريت عليهم ومسكتهم وقعدت تلعب بيهم زي الأطفال. الله حلوين قوي، أنا بحب الدباديب جدا. فضلت تقول لي قد إيه هي بتحب الحاجات دي، وأنا ساعتها سبتها وخرجت علشان ماما كانت بتنده عليا، فقلت لها قبل ما أخرج خدي راحتك البيت بيتك. قلت لها كده مع إنها كانت واخدة راحتها على الآخر من غير ما أقول لها. خرجت قعدت برا مع العيلة، وبعدها بعشر دقايق خرجت مي قعدت معانا. فضلنا قاعدين طول النهار نتكلم ونهزر، والعيلتين كانوا متفاهمين جدا مع بعض عكس كل مرة، وأنا كنت فرحانة قوي بالتفاهم ده. جينا بقى على صلاة العشاء وقالوا يلا نمشي، فقلت لهم هتمشوا تروحوا فين؟ قالوا إنهم مأجرين بيت كبير جنبنا في منطقة قريبة من هنا، وهيقعدوا كلهم الكام يوم دول هناك علشان يصيفوا ويبقوا بعيد عننا وإحنا نبقى على راحتنا. طب ليه تأجروا بيتي أنا وأحمد موجود؟ ما ينفعش، أنتوا برضو لسه عرسان جداد ولازم نسيبكم لوحدكم. سلموا علينا، وقبل ما يمشوا قالوا لي على عنوان البيت اللي كان بعيد عننا بحاجات بسيطة. كنت فرحانة علشان هيجوا يقعدوا معانا. بعد ما مشوا قعدت أنا وأحمد نتفرج على التلفزيون حوالي ساعتين، بعدها لقيته بيقول إنه حاسس بشوية تعب وهيدخل ينام. خلاص ماشي، سبته ينام، وفضلت أنا قاعدة أتفرج على التلفزيون. وأنا قاعدة سمعت صوت طفل بيعيط جاي من الأوضة اللي فيها الدباديب واللي هي أوضة الأطفال. قلبي وقع في رجلي لأني كنت بتفرج على فيلم رعب. خفت أقوم أشوف في إيه، وما كانش ينفع أن أصح أحمد لأنه تعبان. حاولت ما اهتمش بالموضوع وقلت أكيد تهيؤات بسبب اللي أنا بتفرج عليه. بعد شوية الصوت عالي قوي بقى واضح جدا لدرجة انه بقى مسموع في البيت كله، بس كل ده واحمد مصحيش. خفت جدا وبرضه مرضتش صحيه، وقلت لازم ادخل اشوف بنفسي ايه الحكاية. انا خايفة قوي وانا رايحة ناحية الأوضة، كل ما اقرب الصوت بيقل. دخلت وانا بترعش، ما لقيتش حاجة غريبة، لكن الصوت لسه موقفش، ما كانش واضح قوي، محتاج تركيز علشان اسمعه. قعدت ادور شمال ويمين وقلت يمكن يكون موبايل أحمد سابه مفتوح على فيديو ولا حاجة. كنت بقول كده لكن قلبي بيكدبني، وأنا بدور بالصدفة عيني جت على الدباديب، شفت حاجة كانت صعبة أو إن أشوفها، حاجة خلتني أفقد الحركة لمدة دقيقة. لقيت عيون الدباديب مفتوحة كأنها عيون حقيقية وبتكبر، والصوت طالع منه وعينه بتنزل دم. معرفتش اتحرك ولا اعمل اي حاجة غير ان اصوت، وكل ما كنت اصوت اكتر كل ما الاقيه يبتسم اكتر بطريقة بشعة، ومن كتر الخوف فقدت الوعي. بعد وقت ما عرفش قد ايه فقت على صوت احمد وهو بيفوق فيا، مالك يا حبيبتي ايه اللي حصل؟ قعدت اعيط وحكيت له على كل اللي حصل، وبعد ما حكيت له رد عليا وقال دول مجرد لعب يا حبيبتي، اكيد بيتهيألك. حاولت أصدقه مع أني كنت متأكدة 100% أن اللي شفته ده حقيقة، ومن كتر ما أنا كنت خايفة كانت هدومي كلها مية وجسمي كان عرقان جدا. أحمد ساعدني أني أقلع التيشيرت اللي أنا لابساه لأن جسمي كان بيرتجف من الخوف ومن اللي شفته اللي لسه لحد الآن فاكرة بشاعة منظره وما كنتش قادر أتحرك بسببه. قلعت التيشيرت وأحمد أخده مني حطه على ترابيزة المكتب اللي في أوضة الأطفال. بعد كده ساعدني أني أدخل الحمام وجاب لي هدوم. دخلت وأخدت شاور وغيرت هدومي واستريحت شوية في أوضتنا. خرجت بعدها وكنت هديت شوية، قعدت مع أحمد في الصالة نتفرج على التلفزيون، لكن المرة دي قلت له بلاش أفلام رعب يا أحمد، شوف أي حاجة تانية نتفرج عليها. ماشي حبيبتي، شوف أنت عايزة تتفرج على إيه، أي حاجة بس بلاش رعب. خلاص ماشي، شغل فيلم رومانسي وقعدنا نتفرج عليه. بعدها بشوية أحمد طلب أكل جاهز وقعدنا لحد ما وصل وأكلنا، وبعدين جيت أبص في الساعة لقيتها بقت 12 نص الليل. لسه رايح أتكلم وأقول لأحمد الساعة بقت 12، سمعت تاني نفس صوت العياط، بس المرة دي سمعته أنا وأحمد مش أنا وبس. استخبيت في أحمد وقلت له صدقتني دلوقتي يا أحمد إني ما كنتش بتخيل، أهو الصوت اشتغل تاني أهو، سمعوا؟ أنت أعصابك تعبانة، يلا ننام وبكرة هتصحي وتبقى كويسة إن شاء الله. نمت بصعوبة وكانت ليلة كلها كوابيس، بحلم بالدباديب وهي بتصرخ في الأوضة وعينيها بتنزل دم. تاني يوم وإحنا قاعدين نتفرج برضو على فيلم بالليل سمعت الصوت تاني، صوت العيال اللي طالع من أوضة الأطفال. أحمد سامع اللي أنا سمعاه؟ لا، وانت كده بتهزري بقى معايا. كان مفكر إن ده مقلب وأنا اللي عاملاه، لكنه صدقني لما جه يقوم وبص جنبه لقى دبدوب. اتخض وصرخ بخوف وقال ايه اللي جاب ده هنا؟ مش كان جوه؟ قعدت أضحك على منظره ونسيت اللي بيحصل، لكن فجأة لقيت واحد جنبي أنا كمان، فضلنا نصوت إحنا الاتنين وإحنا مش عارفين نعمل إيه. أحمد قال تعالي معايا، تعالي لما ندخل الأوضة جوه ونشوف إيه الحكاية. طب ما تدخل تشوف لوحدك يا أخوي. تعالي معايا بس ما تخافيش. ماشي ربنا يستر. رحت معاه ودخلنا وإحنا ماشيين على طراطيف صوابعنا وبنترعش. أول ما دخلنا وبصينا على الدباديب لقينا الدباديب كلها موجودة. بصيت لأحمد وقلت له الله، أمال اللي بره دول إيه؟ مش عارف، بس إحنا ما جبناش غير أربعة. هو أنت كان عندك دباديب تانية؟ لا. في وسط كلامنا لقينا الصوت رجع تاني، لكنه كان بيعلى مش بيقل. جيت أبص على الدباديب لقيت شكلهم بدأ يتغير ويرجع لنفس المنظر اللي شفتهم بيه، وفجأة لقيت الدباديب كلها بتطير في الهواء حواليا أنا وأحمد. قعدوا يلفوا حوالينا وإحنا خايفين ومش عارفين نجري ولا نتصرف إزاي. بس وسط خوفنا لاحظت حاجة غريبة، لاحظت إن أحمد مش خايف عليا، وده عكس طبيعته تماما. أحمد كان بيخبي نفسه ونسي إني معاه أصلا. لقيت وقتها الدباديب بدأت تتحدف علينا وأنا كنت خايفة جدا، ومن كتر الخوف فقدت الوعي. شني أحمد وطلع يجري بيا بره الشقة. نزلنا بسرعة وقعد أحمد على السلم وفوقني، وبعد كده خرجنا ركبنا العربية علشان نمشي ونروح مكان بعيد عن البيت ده. لما جينا نمشي كنا بنبص على فوق، لقينا دبدوب منهم بيبص علينا من الشباك بتاع الأوضة. كان واقف وكأنه بني آدم ومش بيقع، وكان بيضحك ضحكة بشعة جدا. أحمد طلع بسرعة بالعربية وكانت سرعة عالية جدا لدرجة إننا خبطنا في شجرة وعملنا حادثة. فقد هو الوعي من الخبطة وأنا ما حصليش أي حاجة. أنا مش عارف أتصرف إزاي وأفوقه إزاي. فضلت عيط لأني ما عرفش إحنا فين أصلا، علشان دي أول مرة أجي دهب، مع إننا ما بعدناش عن البيت كتير. إحنا يدوب مشينا حاجة بسيطة وخبطنا، والتليفونات في البيت يعني كده مش هعرف أرن على حد يساعدنا. جه في بالي بقى ان انزل ادور على اي بيت قريب من هنا واطلب من اللي فيه انهم يساعدوني. بالفعل نزلت وقفلت العربية على احمد وطلعت اجري علشان ارجع له بسرعة وما سيبهوش لوحده. لكن اتصدمت، ايوه اتصدمت لما لقيت ايه ده اللي انا شايفه ده صح، ده احمد جوزي لقيته جاي في وشي. ايه يا بنتي، انا صحيت ما لقيتكيش في البيت، ولما نزلت ما لقيتش العربية برضو، فخفت عليك وقلت اتمشى ادور عليك انت فين، في ايه اللي نزلك دلوقتي؟ اتصدمت من اللي انا شايفاه وبقيت مش عارف اتكلم من الصدمة. ببص للعربية وببص له ومش قادر اتحرك من مكاني ولا اروح اشوف مين اللي في العربية. كنت خايفة يكون اللي قدامي عفريت مش احمد، وكنت خايفة برضو ان اروح للعربية يكون اللي فيها هو العفريت. قعدت اصوت وعيط لحد ما احمد قرب عليا وقال مالك يا اسماء، فيك ايه احكي لي. كنت خايفة قوي منه، بس اتأكدت انه هو جوزي لما شفت السلسلة اللي جبتها له يوم كتب الكتاب بتاعنا في رقبته. اخدته من ايده عند العربية علشان اوريه اللي جوه، ولما قربنا من شباك العربية لقيت دبدوب مش احمد. طب ازاي ده دبدوب؟ ومين اللي ساق؟ ومين اللي كان معايا بنتفرج على التلفزيون؟ دماغي هتنفجر من كتر اللي شفته، لكني كنت ارتحت شوية علشان اتأكدت ان اللي كان معايا في العربية هو اللي عفريت، واللي معايا دلوقتي هو احمد، يعني انا في امان. حاولت اشرح له اللي انا شفته، بس اتصدمت لاني فقدت النطق ولساني تقل. فضلت اقول في نفسي معقول انا مش عارف اتكلم. قعدت عيط، واحمد لما شاف منظري عيط هو كمان. حاولت اشاور له واقول له يجيب لي ورقه وقلم علشان اكتب له، فهم قصدي وقال طيب تعالي نروح الاول وهجيب لك كل اللي انت عايزاه. هزت له راسي بالموافقة ومشيت معاه وخدني من ايدي علشان نركب العربية، لكن انا شديت ايدي منه ومرضتش اركبها. لقيته بيقول خلاص هنمشي مش هنركب. جينا نمشي، لكن انا حرفيا مش قادر احرك رجلي من مكاني من اللي انا شفته، حتى رجلي مش شايلاني. احمد سندني او يعتبر شني يعني لحد ما وصلنا البيت. هو كان على بعد خطوتين مش بعيد، احنا اصلا ما لحقناش نمشي بالعربية كتير. بعد ما وصلنا اخدت ورقة وقلم وكتبت له كل اللي حصل. رد احمد عليا كان صادم جدا. انا فعلا سمعت الصوت وما كنتش نايم، بس مرضتش اقولك على حاجة علشان ما خوفكيش، وكمان التيشيرت اللي انت قلعتيه خدته وحطيته على ترابيزة المكتب. بعد كده لقيته محطوط على الدبدوب، والدبدوب جنبه سكينة والتيشيرت متقطع، لكن انا بقى خدته وخبيته وما قلتلكيش علشان ما تخافيش. انا صدقيني كنت خايف عليك جدا. عذرته في الوقت ده ومرضتش احسسه انه غلط، والحمد لله صوت رجع لي تاني بعد ما اطمنت. بس اول ما قدرت انطق ولسه هتكلم مع احمد سمعنا اصوات صعبة جدا جاية من الاوضة. دخلنا نشوف ايه واحنا مع بعض ومش خايفين زي اول مرة. ولما دخلنا اتصدمنا لما لقينا دبدوب بيبصنا وبيتكلم بصوت صعب جدا وبيقول مش هتعيشوا يوم حلو. ردت عليه انا واحمد في نفس الوقت وانت مش هتقدر تعمل حاجة، انت عايز ايه مننا؟ انت مش مجرد لعبة عادية، انت مسكون بروح شيطان اكيد، كلنا عاوز ايه؟ روح واحد منكم. بصيت انا واحمد لبعض بخوف وشدني هو لحضنه علشان يطمني ويقول لي انه مش هيسمح بده انه يحصل. فجأة لقينا الدبدوب بيقرب مننا وماسك سكينة في ايده ما كانتش بتقع منه، كأنه كائن حي وماسك السكينة بثبات كأنه بني آدم. صرخت واستخبيت في أحمد وفجأة لقيت الدبدوب ده نط وغرز السكينة في ظهري. أحمد لما شاف منظر السكينة وهي بتتغرز في ظهري زعق بأعلى صوته، ما كانش قادر يشوف منظري كده. فجأة لقيته قعدني على الكرسي وجري على المطبخ جاب سكينة، رجع ومسك الدبدوب وفضل يقطع فيه، وكان كل ما يغرز السكينة كان الدبدوب بينزف دم زي البشر. أحمد ما سابوش إلا لما بقى قطع قطن وقماش كتير متغرق بالدم. أنا مرعوبة من اللي بيحصل وما كنتش مستحملة الوجع اللي في ظهري، لكني نسيته من الخوف لما أحمد عمل كده في الدبدوب، لأني قلت إنه جواه روح وأكيد هتنتقم من أحمد بعد اللي عمله ده. لقيت أحمد قرب مني وشني وجري بي على المستشفى. الحمد لله الجرح كان سطحي وما حصلليش حاجة والجرح اتخيط وخلاص. قررت بقى أنا وأحمد إننا ما نسكتش على الموضوع ده ولازم نفهم إيه اللي بيحصل. سيبنا المستشفى علشان نروح البيت، ولما دخلنا الشقة اتجهنا على طول لأوضة الأطفال. أنا ماشي ببطء بسبب وجع الجرح، لكننا بقينا في حالة ذهول لما لقينا الدباديب كلها اختفت وما بقاش ليها أي أثر ولا حتى القطن اللي كان على الأرض. وإحنا بندور عليهم في الأوضة عيني لمحت ورقة محطوطة في المكان اللي أحمد قطع فيه الدبدوب. أحمد في ورقة وقع على الأرض. جيت أوطى أجيبها لكني معرفتش علشان الجرح اللي في ظهري. خليكي أنا هجيبها. وطى وجابها وفتحها لقينا فيها شوية كلام مش مفهوم وشوية رسومات غريبة وحروف متفرقة، وصورتي أنا وأحمد ملزوقة فيها ومرسوم في نص صورتي أنا وأحمد خط. أحمد لما شاف اللي في الورقة قال ده عمل يا أسماء. عمل إزاي يعني؟ ومين اللي هيعمل لنا عمل؟ مين اللي مسك الدباديب دي؟ مش فاكرة. أنا فعلا من كتر اللي أنا فيه ما كنتش فاكرة أي حاجة. لا حاولي تفتكري. قعدت أجمع الأحداث ببعضها لحد ما افتكرت إن بنت خالة أحمد هي الوحيدة اللي مسكتهم. محدش مسكهم غير بنت خالتك. متأكدة؟ ده أنا كمان سبتها في الأوضة وخرجت لما ماما ندهت علي. عرفنا في الوقت ده إن هي اللي عملت العمل. اتصل أحمد على مامته وقال لها تيجي الصبح هي وباباه وبنت خالته معاهم. هما طبعا لسه في دهب بيصيفوا ومرجعوش بيتهم، وحتى أهلي أنا كمان لسه هنا. قفل معاهم ودخلت أنا وأحمد نمنا من التعب. تاني يوم صحينا وفطرنا وقعدنا استنينا أهله لحد ما وصلوا. قعدنا معاهم وأحمد حكى لهم كل اللي حصل من الأول خالص لحد ما شفنا الورقة. حسيت إن بنت خالة أحمد اتوترت وفضلت ساكتة ما تكلمتش لحد ما أحمد قال لها ليه عملت عمل ليا أنا ومراتي؟ أنا ما عملتش حاجة. لا عملتي، انطقي وقولي عملت كده ليه؟ قعدت تقول لا ما عملتش وتنكر لوقت طويل جدا لحد ما احمد قال لها بقولك ايه، هتقولي ولا بلغ الشرطة؟ انا اصلا مركب كاميرا في الاوضة وبعد اللي حصل رجعنا التسجيل وشفناكي وانت بتحط العمل. ده طبعا مش حقيقي، مفيش كاميرات ولا حاجة، لكن هو قال لها كده علشان تتكلم. وهنا بالفعل خافت وقالت خلاص هقول بس بلاش فضايح. قعدت تعيط وتقول انها كانت بتحبه من زمان من غير ما حد يعرف، وكانت عايزاه يبقى ليها هي، لكن هو ما كانش مهتم، وعلشان كده قررت انها تبعده عني لان هي عارفة انه طول ما انا موجودة هو بيحبني ومش هيشوفها ابدا. رد احمد عليها وهو بيزعق وقال وهو اللي بيحب حد بيأذيه؟ قعدت تعيط وانهارت، شدها وطلعها برا البيت وانا قلت له يسيبها علشان الصوت والجيران. عدى اليوم على خير من غير اي جديد، وأهلنا رجعوا لبيوتهم بعد اليوم ده، وإحنا رجعنا معاهم عند أهل أحمد. كنا المفروض نقعد شوية لحد ما نفوق من اللي حصل لنا. أحمد كان ليه شقة في بيت أبوه اللي أبوه كان موضبها له زي ما قلت لكم في الأول علشان نتجوز فيها. قعدنا فيها الفترة دي لحد ما نتحسن ونرجع شقتنا، لكن المشكلة إن ولا أنا ولا أحمد نسينا اللي حصل، وحالتنا النفسية بقت زي الزفت، بقينا نشوف كوابيس ونتخيل حاجات. رجعت بعد كده أنا وأحمد لشقتنا في دهب علشان شغله، وبقينا نتعالج عند دكتور نفسي، بس حالتنا كانت بتسوء مش بتتحسن، واللي حصل ما كانش راضي يروح من بالنا أبدا، والمناظر اللي شفناها مش عايزة تتمسح من ذاكرتنا. ده غير إن أحمد ما كانش متوقع إن بنت خالته تعمل كده، حالته كانت أصعب من حالتي بكتير. مش عارفة العمل مفعول وانتهى ولا لا، بس احنا لسه مش كويسين، وفضلنا فترة بدون تحسن لحد ما أحمد كان بيتخيل ناس وبيتكلم معاهم، وفي مرة شاف شخص بيقوله لو ما موتش نفسك هموت لك مراتك. الشخص ده أحمد كان بيتخيله من خوفه بعد اللي حصل. أحمد حاول إنه يقطع شرايينه، بس أنا شفته ولحقته قبل ما يعمل كده، ولما سألته بتعمل كده ليه حكالي عن الشخص اللي شافه. قلت له إنه لازم يروح للدكتور ويحكي له، وبعد إقناع رهيب ومحاولات كتير مني وافق أخيرا إنه يروح تاني للدكتور. ولما راح وحكاله الدكتور قال دي مجرد تهيؤات بسبب خوفك، إداله أدوية ومهدئات، لكن للأسف أحمد ما سمعش كلام الدكتور وكان مقتنع إن اللي شافه ده حقيقي. فضلت أوديه لدكتور معتز اللي كانت عيادته قريبة من الشقة عندنا، وأحمد حالته بتسوء يوم بعد يوم لأنه كان رافض إنه ياخد الأدوية. نزلنا تاني عند شقتنا اللي في بيت أهله، وبقينا بين شقتنا اللي في دهب واللي في بيت العيلة. نزلنا عند العيلة بعد محاولة أحمد الانتحار، لأني كنت تعبانة نفسيا وخايفة إنه يحاول تاني وملحقهوش، قلت يمكن لما نروح عند أهله يتحسن، لكن الوضع كان بيسوء أكتر. جبنا شيوخ وقالوا إنه العمل مفعول وانتهى خلاص، لكن الدبدوب اللي قطعه كان جواه جن ومات لأنه طعنه وهو متجسد، وأهل الجن دول من الشياطين ومش هيسيبوه إلا لما يموت نفسه. وفي يوم يعتبر أسوأ يوم في حياتي، أحمد طلع فوق السطح زي ما كان متعود يقف فوق البيت ونط من فوق السطح ومات. أول ما عرفت كنت بموت من زعلي عليه، كنت بقول معقول الشخص الوحيد اللي عايش علشانه مات، طيب أنا عايشة ليه دلوقتي؟ ومن الصدمة فقدت النطق للمرة التانية. أهلي وأهل أحمد كانوا معايا وما سابونيش، حتى بنت خالة أحمد كانت ندمانة على اللي عملته، فضلت تحاول تواسيني لكن أنا صرخت فيها وقلت لها إن أحمد مات بسببها وفضحتها قدام أهلها كلهم، لكن طبعا بدون أي فايدة. مامة أحمد كمان قطعت أختها بسبب بنتها اللي تسببت في موت أحمد. في الوقت ده كل يوم كان بيعدي كنت بحس بالوجع أكتر، كنت ببقى عايز أروح لأحمد بأي طريقة. فضلت على الحال ده لمدة شهر كامل، لا بتكلم ولا باكل ولا بشرب كويس، وشكلي بقى وحش وخسيت جدا. بدأت أتوهم بحاجات وأتوه زي أحمد بالظبط، واللي كان بيحصل له قبل ما يموت نفسه بقى يحصل لي أنا كمان. لحد ما في يوم عرفت إن في واحد ليه علاقة بالسحر والجان وتحضير الأرواح، شفت له فيديو بيقول إنه بيتواصل مع الأموات، وعرفت إنه هو هيقدر يرجع لي روح أحمد. وبعد تفكير مش كتير خدت العربية وطلعت جاري، وحاولت أوصل للمكان اللي موجود فيه الراجل ده، بس ربنا حب يعاقبني علشان فكرت بالكفر، فخلاني أعمل حادثة وأنا في الطريق. الحادثة كانت صعبة جدا، أنا كنت رايحة من ورا أهلي لأني كنت بتوه ودماغي بتسرح وما كانوش بيخلوني أسوق، والتأثير كله كان على دماغي في الحادثة دي، علشان كده دخلت في غيبوبة قعدت فيها شهور وشهور لحد ما أهلي فقدوا الأمل في إني أفوق منها، لكن فقت. وبعد ما فقت الكل كان مفكر إني خلاص نسيت أحمد وبقيت أحسن وهعيش حياتي عادي، لكن زي ما قلت هم مفكرين مش أكتر. الحقيقة أنا بقيت مفتقدة أحمد أكتر من الأول، بقيت مش قادر أكمل حياتي من غيره. قررت إني هعمل المستحيل علشان يرجع لي تاني. كنت غبية، أيوة غبية، وبكفر بربنا من غير ما أخد بالي، أو بمعنى أصح كنت عاملة نفسي مش واخدة بالي، ملقتش حاجة أعملها علشان يرجع لي، وعلشان كده حالتي النفسية ساءت جدا. الحادثة والغيبوبة ما قدروش يشيلوا الفكرة من دماغي، ده غير إني لسه فقد النطق، صوتي ما كانش رجع لي. عملت أبحاث كتير علشان أقدر أحضر روح أحمد، وبعد ما دورت كتير لقيت طلسم بيتقال هيظهر لي روحه، بس ده محتاج دم إنسان. ساعتها ما كانش فارق معايا أن أموت حد، كل اللي فارق معايا أن أشوف أحمد وبس. ما كنتش عارفة أعمل إيه ولا هجيب الإنسان اللي هاخد منه دم ده إزاي، وكمان الطلسم ده محتاج كمية كبيرة من الدم، يعني لو عورت نفسي مش هينفع أكيد. وفي وسط التفكير افتكرت بيت أحمد قال لي ما قربش منه، لأنه في إنسان عايش حياته كلها بيفتري على الناس وبيسرقهم، مجرم أو بلطجي يعني بمعنى أصح، وبيتخانق مع أي حد يقرب من بيته. وقتها قلت هو اللي هيقدر يساعدني إن أخطف طفل وساعتها أقتله واخد منه الدم. كنت عاملة زي المجنونة اللي مش فاهمة هي بتعمل إيه، كنت عايزة أوصل للي أنا عايزاه وبس، كأني واحدة نسيت ربها ودينها وأي حاجة تانية. قلت لأهلي إني هرجع شقتي في دهب علشان أروح للدكتور معتز وأتعالج. رجعت بالفعل، واستغليت إن أنا دلوقتي رجعت شقتي لوحدي وأقدر أعمل كده ومحدش يشوفني. قعدت أفكر هيفهمني إزاي وأنا ما بعرفش أتكلم، لحد ما قلت هاخد معايا ورقة وقلم وأنا رايحاله. عدت اليوم وقلت هروح له بكرة، ما كنتش عارف أنام من كتر التفكير. طلع الصبح وغيرت هدومي ورحت على طول، ولما وصلت وخبطت على الباب فتح لي راجل شكله مرعب، طويل قوي وضخم ومتعور تعويرة طويلة في وشه، عنده عين مقفولة خالص، وكان بيبصلي بالتانية بصات مش حلوة. ما تخانقش معايا ولا عمل أي حاجة، لكن بصاته كانت مش محترمة. عملت نفسي مش واخدة بالي وكتبت له كل اللي أنا عايزاه. قال بس ده هيكلفك كتير قوي يا حلوة. كتبت له إني هتنزل له عن العربية، فقال لا لا العربية مش كفاية. كتبت له إني هتنزل له عن الشقة بعد كده وهرجع عند أهلي. ساعتها وافق وقال خلاص استنيني يومين وهجيبلك اللي انت عايزاه. عدى يومين وأنا كنت مستنية بالعافية. لما رحت له لقيته جايب لي طفل عنده حوالي 3 سنين، كان مبنجه علشان ما يصحاش ويصوت أو يعيط. خدته منه وطلعت على البيت وأنا بجري بأقصى سرعة علشان أخلص كل حاجة قبل ما يفوق من البنج. خدته بعربيتي وقلت للراجل إني هعدي عليه الصبح واسيب له العربية والتنازل، لكنه قال كده كده أنا عارف مكان شقتك ومراقبك، ولو ما جيتيش أنا اللي هاجيلك وهخلص عليكي. ما اهتمتش بكلامه، ولما روحت على البيت مسكت السكينة وعورت الطفل في دراعه، بس الدم كان بينزل بطريقة فظيعة. قلت إني هستخدم من الدم ده وهسيبه هو يموت لوحده أو ما يموتش، هو ونصيبه بقى. ما كنتش عارف أنا كنت بقول كده إزاي، ما تهزتش وأنا بعوره، إزاي الطفل البريء ده ما صعبش عليا؟ ده حتى بعد ما عورته ما فكرتش إن أنا أعالجه. بعد ما خدت كمية الدم اللي أنا عاوزاها رسمت بيه دايرة في الحمام زي ما كان مكتوب في الطلسم. بدأت أكرر الكلام، وكل مرة أكرره الصوت كان بيتردد كأن في حد بيتكلم معايا. وفجأة ظهر لي شخص أو كائن، بس ده ما كانش أحمد، ده كان شخص طاير ومرفوع عن الأرض. ما كانش شخص بالمعنى الحرفي، كان عبارة عن دخان بس على شكل شخص. شكله كان مرعب بطريقة فظيعة. ساعتها ابتديت أخاف بعد ما كان الخوف عندي مات، لدرجة إن أنا لسه قتلة طفل حالا من غير ما تهز. حاولت ما بينش خوفي وما كنتش عارفة أعمل إيه وأنا فقد النطق، هتواصل معاه إزاي؟ لكن اتفاجئت إن صوتي رجع، ما كنتش مصدقة من الفرح، بس ده ما كانش وقت النفرح، كان لازم أتصرف في اللي قدامي. فتكلمت وقلت له فين أحمد؟ أنا عايزة أحمد. قال لي بصوت بشع جدا عايزة أحمد؟ أيوة عايزاه. يبقى لازم تنفذ كل المطلوب منك. أنا هعمل أي حاجة علشان أحمد يرجع لي، حتى لو كانت تمن حياتك. سكت شوية وبعدها اتكلمت وقلت أيوة أنا موافقة أن أضحي بحياتي علشان أشوفه، بس هشوفه إزاي وأنا ميتة؟ أحييك من تاني وأحييلك أحمد كمان. طب وانت هتستفاد إيه لما موت نفسي طالما كده كده هتحييني؟ لو عايزة تشوفيه يبقى لازم تسمعي الكلام وتنفذي بدون نقاش. خلاص ماشي. في الوقت ده أنا كنت بتعلق بأي حاجة هتوصلني لأحمد، علشان كده وافقت. أيوة وافقت. وفجأة الشخص أو الكيان اللي كان واقف قدامي اختفى. كنت بفكر هعمل إيه علشان أفارق الحياة. في الوقت ده ماما كان بقالها يومين بترن عليا، وأنا ما كنتش مركزة مع الموبايل خالص، مركزة بس في هدفي واللي أنا بعمله. موبايلي كان في الشنطة اللي سافرت بيها ونسيت أخرجه، وطول الوقت قاعدة بقرأ عن التعاويذ والطلاسم دي. أمي لما لقيتني ما بردش عليها قلقت عليا وقالت لبابا، اللي فورا قال لها يلا بينا نروح لها على دهب واسيبك معاها لحد ما تخلص علاج، مش هينفع نسيبها في شقتها لوحدها، خصوصا انها لسه محتاجة تكمل علاجها. بالفعل جهزوا شنطتهم وتحركوا علشان يجولي، أنا كنت بفكر في طريقة أموت بيها نفسي، لحد ما جه في بالي إن أنط من فوق السطح بنفس الطريقة اللي أحمد مات بيها. وبالفعل طلعت فوق علشان أنط، وقفت على السور، لكن على آخر لحظة لقيت أختي طالعة على السطح ولحقتني. لحقتني قبل ما أقع، قعدت تعيط وتقول: أنت بتعملي إيه؟ حرام عليكي بقى، مش كل شوية نبقى في مصيبة، إحنا تعبنا. ما عرفش هم جم ورايا ليه وإزاي. أختي قالت: كان عنده حق، بابا يقول إن ما ينفعش نسيبك ترجعي شقتك لوحدك ويصمم إن إحنا نيجي وراك. قعدت تتكلم وتعاتب فيا الوقت طويل جدا، لكن أنا ما كنتش مهتمة بأي حاجة ولا أي حد، ولا كنت مركزة هي بتقول إيه أصلا. كان كل اللي في بالي إن إزاي أخلص منها ومن أي حد يمنعني إن أشوف أحمد. لقيت أختي بتشدني وواخداني على تحت، نزلت معاها غصب عني. ولما نزلت لماما وبابا، أختي حكت لهم كل حاجة. ماما أول ما عرفت انهارت وقعدت تعيط، وبابا أخدني من إيدي ونزل على تحت. أختي جت ورانا هي وماما وركبنا العربية. بابا وداني عند دكتور تاني غير دكتور معتز، قال إنه كلم معتز قبل ما يوصل عندي علشان يسأله لو أنا رحت له، لكن السكرتيرة قالت له إنه هو مش موجود النهاردة، فقرر يوديني مؤقتا لواحد تاني علشان ما أزيش نفسي. لما رحت كنت رافضة إني أدخل، وكنت متأكدة إن مفيش حد هيقدر يمنعني إن أشوف أحمد. أهلي أجبروني إن أدخل عند الدكتور، ولما دخلت اضطريت أحكي له كل حاجة، بس في حاجة واحدة ما حكيتهاش. ما قلتلوش طبعا إن أنا قتلت، لأني لو قلتله أكيد هتحبس. لما الدكتور عرف اللي عملته طلب من أهلي ما يسيبونيش لوحدي في البيت ولا يخلوني أخرج لوحدي. رجعت البيت ومعايا أختي، وماما وبابا راحوا علشان يجيبوا طلبات وأكل، لأن البيت ما كانش فيه أي حاجة. بابا وإحنا راجعين قال إنه هيكلم دكتور معتز بعدين ويحكي له كل اللي حصل. وصلت على البيت أنا وأختي وطلعنا، فأختي قالت: قومي غيري هدومك وأنا داخلة الحمام على ما أنت تخلصي. وهي رايحة الحمام افتكرت المصيبة اللي أنا عاملاها، افتكرت إن أنا قتلت طفل في الحمام وجثته لسه موجودة وما ينفعش أختي تشوفه. قعدت أفكر أعمل إيه بسرعة، ما لقيتش قدامي حل غير إن أخلص من أختي. أيوة لازم أخلص منها علشان ما تفضحنيش وتحبس. كنت بفكر بغباء شديد جدا، أو مش أنا اللي بفكر، ما فكرتش إن كده هيبقى عندي جثتين ومش هعرف أخلص منهم. كنت إنسانة أنانية قوي. قمت مسكت السكينة اللي كانت قدامي على الترابيزة وطلعت أجري على أختي، لحقتها قدام باب الحمام وضربتها بالسكينة في ظهرها. وقعت على الأرض قدامي، بصيت في الحمام على الجثة اللي كانت فيه، لكن اتفاجئت إني ما لقيتهاش. ما كنتش عارفة هي راحت فين. أنا ما تخلصتش منها ولا عملت فيها أي حاجة، ما كانش في قدامي في الحمام غير دم وبس. أنا مش عارفة أعمل إيه بعد ما قتلت أختي علشان ما تشوفش حاجة. في الوقت ده قررت إن أنتحر أنا كمان علشان أشوف أحمد. كان لازم أنتحر حتى لو مش هشوفه، لأني مستحيل أعيش بعد ما قتلت اتنين، واحد منهم طفل وما عملش أي حاجة ليا، وكمان اختفى والله وأعلم اختفى راح فين، والتانية أختي اللي عمري ما كنت أتخيل إن أقتلها. مسكت السكينة اللي ضربت بيها أختي وضربت بيها نفسي، كنت بتوجع قوي، بس رغم الوجع كنت بشيل السكينة واغرزها تاني علشان اموت. وصلوا امي وابويا للشقة وشافوني انا واختي مرميين في الارض. ماما فضلت تصوت واخدونا وطلعوا يجروا على المستشفى، ولما وصلنا عملونا كل حاجة يقدروا عليها علشان ينقذونا، وبالفعل قدروا انهم ينقذونا. لما فقت كنت مصدومة ان لسه عايشة. معقول بعد كل الطعنات دي ولسه عايشة؟ طب ليه كل لما اجي اموت يحصل لي كده؟ ليه؟ وكأن ربنا بيديني فرصة تانية علشان اتوب، لكن انا ما كنتش بفكر في حاجة غير ان اشوف احمد وبس. واضح ان ده كان مرض، او ان نفس الروح الشريرة اللي قتلت احمد هي اللي بتدفعني للموت. اتحجزت في المستشفى لمدة 3 اسابيع انا واختي، وفي الوقت ده كانت المستشفى طبعا عملت محضر، بس ولا انا ولا اختي اتكلمنا وقلنا اي حاجه لحد ما المحضر اتقفل. حتى ماما حاولت تخلينا نقول لها اللي حصل، بس محدش فينا اتكلم. وبعد 3 اسابيع قدرنا نخرج من المستشفى ونروح. واول ما وصلنا البيت ماما قالت: انا سبتكم في المستشفى وما رضيتش اضغط عليكم علشان تقولوا ايه اللي حصل ده، حتى الضابط زهق منكم وقفل المحضر، انت ايه اللي حصل؟ هنا اللي ردت اختي وقالت: ابدا يا ماما، كل الحكاية ان في حرامي دخل يسرق الشقة، ولما لقاني موجودة فيها ضربني بالسكينة فصرخت، ولما اختي خرجت من الأوضة على صوت صرختي وشافته طلعت تجري وتصوت علشان حد يلحقنا، فجري هو وراها ومسك السكينة وقعد يضربها. استغربت من كلام اختي وهي بتدافع عني بعد اللي عملته فيها، لكن فرحت ان خلصت من الموضوع من غير مشاكل. لقيت ماما بتتكلم وبتقول: اه، وانا المفروض بقى ان اصدق الكلام ده؟ طب لو ده اللي حصل ليه ما قلتوش للظابط؟ ردت اختي برضو عليها وقالت لها: اه يا ماما، واحنا هنكدب ليه يعني؟ احنا ما اتكلمناش علشان كفاية اللي احنا فيه، مش طالبة محاضر واقسام ومحاكم، والحرامي هرب اصلا وخلاص. ما هو اصل يعني مش معقول ان الحرامي هيجي الصبح، لا وكمان هيدخل من الحيطة، مش كده؟ اصلا مش شايفة شبابيك اتكسرت يعني ولا الباب يا ماما كان مفتوح، وهو اي حرامي هيلاقي الباب مفتوح هيدخل؟ ما هو طالما مفتوح يبقى في ناس جوه. خلاص بقى يا ماما، خلاص سيبنا نرتاح شوية، قالت ماما بطريقة: أصل الحرامي بيدخل يقتل ما بيسرقش. يو بقى يا ماما، ما خلاص بقى. سابتها ودخلت الأوضة. دخلت أنا وراها وقعدت، لقيتها بتتكلم وتقول: إيه، مصدومة أني ما اعترفتش عليكي؟ أنت ليه ما قلتيش الحقيقة؟ علشان أنت ما كنتيش في حالتك الطبيعية يا أسماء، أنت بقيت مريضة، ومش معنى أني بقولك أنت مريضة أني بعايرك ولا حاجة. ابدا يا اسماء، المرض مش عيب وكلنا معرضين اننا نتعب نفسيا، وانت يا حبيبتي لازم تتعالجي، لازم يا اسماء. بصت لها بحزن شديد وانا الاول مره اقتنع بكلامها. قلت لها: عندك حق، انا فعلا لازم اتعالج. قمت وحضنتها وانا بقول: طب تعالي معايا، يلا هنروح دلوقتي. طب اهدي بس لما نستريح الاول ونبقى نروح بعدين. لا قومي يلا، هنروح دلوقتي حالا. خلاص ماشي، اللي انت عايزاه يا اسماء. قامت معايا، ولما جينا ننزل بابا وماما منعونا ننزل لوحدنا، بس اختي قدرت تقنعهم اننا ننزل عادي زي ما بتعرف تقنعهم بكل حاجة. خدتني ورحنا عند الدكتور، ولما دخلت الكشف حكيت له على كل حاجة حصلت، حتى الطفل اللي قتلته وقلت له عليه، وقلت له كمان اني حاولت اقتل اختي، وحكيت له على الراجل اللي جاب للطفل واللي عرفت انه من حسن حظي اتقبض عليه متلبس بسرقة واتحبس. كنت متوقع ان الدكتور هيتصدم من كلامي أو يبقى لي أي ردة فعل، لكن بالعكس كان بيسمع لي وهو ساكت ومش مستغرب. قلت يمكن يكون عدى عليه حالات زي كده، وكمان بابا أكيد حكاله اللي حصل وده مش مخليه مستغرب، لكن الحقيقة ما كانتش كده خالص. أنا عارفة إنك المفروض تبلغ عني دلوقتي، بس صدقني أنا جاية هنا وناوية إن بعد ما خلص العلاج هبلغ عن نفسي وأحكي كل اللي حصل، وده وعد مني. وافق على كلامي وابتديت رحلة العلاج اللي خدت من عمري تقريبا سنة، وفي آخر كشف ليا قلت للدكتور إني هروح أبلغ عن نفسي زي ما وعدته. وليه تبلغي عن نفسك يا أسماء وإنت ما عملتيش حاجة بقصدك؟ إنت كنت محتاجة تتعالجي وما كنتيش في وعيك. إزاي ما بلغش عن نفسي يا دكتور وأنا قتلت طفل بريء وحاولت إن أقتل أختي؟ إنت ما قتلتيش حد يا أسماء. إزاي يا دكتور والطفل اللي قتلته واختفى ده؟ أنا هحكي لك كل حاجة. لما أهلك حاولوا يوصلوا لك بعد ما رجعتي وما ردتيش، باباك يكلمني هنا، انا ما كنتش موجود في الوقت ده، لكن السكرتيره فهمتني انكم رجعتوا الشقه، ما قالتليش انك لوحدك في الشقه. هي ما فهمتش بس كويس من باباك. قررت ازورك واشوف باباك عاوز ايه واطمن عليكم. كنت جايلك البيت لاني كنت عاوزك في موضوع مهم، ولما وصلت عند البيت لقيت الباب متوارب، قعدت رن الجرس واخبط بس ما كانش فيه اي حد بيرد، لكن وقتها سمعت صوت طفل بيعيط. اتخضيت لاني عارف ان ما فيش عندك اطفال. دخلت علشان اشوف ايه الحكاية، ما لقيتش اي حاجة خالص، بس الصوت كان لسه موجود زي ما هو. مشيت ورا مصدر الصوت لحد ما وصلت للحمام، سألت وقلت في حد جوه، لقيت صوت العياط زاد عن الاول. فتحت الباب ودخلت فلقيت طفل مرمي على الارض والدنيا حواليه مليانة دم. لما شفت المنظر اتخضيت طبعا، اخدت الطفل ونزلت وانا بدعي ربنا ان محدش يشوفني علشان ما يفكروش ان انا خطفه، والحمد لله مفيش اي حد شافني. خدت الطفل وطلعت بيه جري على المستشفى، هناك اضطروا انهم يقطعوا ايده، وطبعا في المستشفى المفروض يعملوا محضر وهتسأل ايه اللي حصل له وابني مين ده ولقيته فين. بس انا بقى قدرت امشي الموضوع واتصرف بما ان دكتور وعارف الحاجات دي بتمشي ازاي ولي علاقات كتير. قلت لهم اني لقيته كده في الشارع. فضلنا ندور على عيلته والشرطة وصلت لهم. بابا ما كانش راضي يسكت على الموضوع وكان عايز يعرف مين اللي عمل كده في ابنه، وطلع في الآخر عايز تعويض وبس، ومش فارق معاه حتى دراع ابنه اللي اتقطع. فأنا بقى اديت له مبلغ كويس علشان يسكت. أنا بسمع الكلام ده وأنا مش قادر أصدقه. اتكلمت وقلت طب وانت ليه ما بلغتش عني يا دكتور وقلت انك لقيته في شقتي وايه اللي يخليك تدفع علشان بحبك يا اسماء؟ اتصدمت من الكلمة وسكت. سكت ليه؟ ايوه بحبك، وفي الوقت اللي شفت فيه الطفل في شقتك كنت جايلك علشان افتحك في الموضوع ده، كنت عايز اعملها لك مفاجأة علشان كده ما خدتش معاد قبلها. اعجبت بيكي من اول مرة شفتك فيها، لكن طبعا كنت متجوزة وما كانش ينفع، وبعد وفاة احمد الله يرحمه حسيت ان ربنا بيديني فرصة علشان اقرب مني. لما دخلت في غيبوبة كنت فاكر ان الموضوع مجرد اعجاب وراح لحاله، لكن لما رجعت تاني هنا لشقتك كل مشاعري رجعت اقوى من الاول. فضلت ساكتة وما كنتش عارفة المفروض اتكلم واقول ايه. ازاي وهو ولا مرة صارحني بحبه وعمل كل ده علشاني، وازاي طول السنة اللي فاتت ما قاليش اي حاجة خالص؟ فضلت اسأله ليه وكان ساكت كل الوقت ده. قال ما ينفعش صارحك بحبي في وقت ضعفك، كان لازم أقف جنبك لحد ما تبقي إنسانة طبيعية الأول وتقدري تاخدي قرارك بكامل إرادتك مش تحت تأثير مرضك ومساعدتي ليكي. كلامه وأخلاقه كانوا ألطف حاجة حصلت معايا من وقت طويل قوي، والغريبة أن السنة اللي كان بيعالجني فيها قربتني منه جدا، وأنا كمان حسيت تجاهه بمشاعر كنت طول الوقت بخبيها لأن كنت متوقع أن بالنسبة له حالة بيعالجها وبس. فضلت قاعدة بصاله ومبتسمة ابتسامة خفيفة مكسوفة اتكلم واقول له ان انا كمان حسيت ناحيته بحب الفترة اللي فاتت. قطع سكوتي وقال ايه يا اسماء، انا بقالي كتير قوي مستني علشان اقولك اللي جوايا وانت ساكتة خالص كده. اقولك لو مش موافقة قولي عادي وانا مش هتضايق. ضحكت وهزيت راسي بالرفض. ابتسم وقال يعني موافقة؟ هزيت له راسي بمعنى اه. لقيته طلع خاتم وقال يعني بجد موافقة تتجوزيني؟ لقيتني بقول له موافقة من غير حتى ما افكر، مش عارفة قلتها ازاي. اخدت له معاد من بابا علشان يقابله وقعدوا مع بعض، والحمد لله بابا وافق وتجوزنا بعدها على طول. قررنا اننا هنزور الكعبة بدل ما نعمل فرح، وحجينا مع بعض وتبت عن كل حاجة عملتها تحت تأثير المرض النفسي. انا مش بعفي نفسي من المسؤولية، انا ما كنتش قريبة قوي لربنا برضو. احنا بدأنا حياتنا بزيارة بيت الله الحرام، وربنا رزقنا بعد سنتين بولد وبنت توأم مي ومازن. عشنا حياة مستقرة والحمد لله، ومعتز طول الوقت بيحاول ينسيني ويمحي الفترة اللي فاتت من حياتي من دماغي خالص، وانا مهما حاولت مش هردله ولو جزء من اللي عمله معايا. تمت. بشكر كل اللي وصل معانا في الفيديو لحد هنا، وبشكر كل الناس اللي بيتفاعلوا مع الفيديوهات وبيدعموا القناة دايما سواء بالدعم المادي او بالتفاعل بلايك، وبشكر طبعا مؤلفة قصة حلقتنا النهاردة الكاتبة مريم محمد، وبشكر كمان معدة الحلقة شروق احمد. انتوا كمان لو عندكم حكايات وحابين تشاركوا بيها معانا تقدروا تبعتوها لنا على حساباتنا الشخصية الموجودة في صندوق الوصف تحت الفيديو او في اول تعليق. ياريت ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل جرس الاشعارات وكمان اللايك والكومنت والشير. اعزائي المستمعين، خلصت حكاية النهاردة، لكن حكاياتنا ما بتخلصش، وطول ما احنا مع بعض هنفضل مكملين ان شاء الله. كان معكم سامح عبد الحميد، واستنوني في فيديو جديد، والسلام عليكم.